أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا وإن أسأتم فلها فإذا جاء وليدخلوا المسجد كما دخلوا